بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في السنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا في كتاب اللباس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله: باب كراهية كثرة الشعر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فقال: ذباب ذباب، فانطلقت فأخذته، فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لم أعنك وهذا أحسن. قال: باب النهي عن القزع. قال: باب كراهية كثرة الشعر. ثم قال ذكر حديث وائل والحديث صحيح. قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فقال: ذباب ذباب ذباب ذباب. وذباب ذباب هو الشر الدائم، الشر الدائم، يعني إشارة إلى، يقول إشارة إلى الشؤم، كناية عن القبح. يعني ذباب ذباب يعني هذا من القبح، يعني هذا أمر قبيح. فانطلقت فأخذته، فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لم أعنك وهذا أحسن. إني لم أعنك يعني بهذا الكلام، ولكن هذا أحسن، أفضل، كويس. فهذا فيه أنه يعني وائل أخطأ في الفهم ولكن أصاب في الفعل. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن القزع. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. قال: وما القزع؟ قال: أن يحلق من رأس الصبي مكان ويترك مكان. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابه قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. وأصل القزع قطع السحاب، يعني أصل القزع قطع السحاب، وكأن هذا الذي أخذ من بعض رأسه وترك بعضا هذا يشبه السحاب حين يتمزق، فترك قطعة هنا وقطعة إيه وقطعة هنا. ومعنى النهي أن الإنسان لا ينبغي أن يحلق بعض شعره ويترك إيه ويترك بعضا، إنما احرقه كله أو إيه أو ذره كله، احرقه كله أو ذره كله، لا تحلق بعضا وتترك إيه بعضا. فهل يلحق بهذا التخفيف، يعني يخفف من الجوانب ويترك الوسطى، ولا هذا فقط في الحلق بالموس الذي يظهر أنه سواء، الذي يظهر أنه سواء لا فرق؟ نعم. قال رحمه الله: باب نقش الخاتم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، ثم نقش فيه محمد رسول الله، فقال: لا ينقش أحد على نقش خاتم هذا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما، فقال: إنا قد اصطنعنا خاتما ونقشنا فيه نقشا، فلا ينقش عليه أحد. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا يونس عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة له فص حبشي ونقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذن هذه الأحاديث بيّنت أنه اتخذ خاتما من ورق يعني الفضة ونقش محمد رسول الله، والحديث حديث أنس أيضا اتخذ خاتما من فضة، و فين حديث فص الحبشي فين الأخير اللي هو إيه؟ أي نعم اتخذ خاتما من فضة لو فص إيه حبشي، فص حبشي إما أن يكون صائغه يعني حبشيا أو يكون أسود اللون، فهذا في مشروعية اتخاذ الخاتم. ولكن هل هذا من باب التعبد أو عند الحاجة إذا احتاج إليه الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ونقشه هذا من أجل أن يختم به الكتب التي أرسلها هنا هناك فيختم بذلك، لكن هل لغير هذا يشرع اتخاذه؟ وهل لو أخذ هذا دليل الجواز ولا سنية فيكون اتخاذ الخاتم سنة أو يكون أمرا مباح؟ أما المسألة الأولى وهي أنه هل يقتصر اتخاذه على موضع الحاجة فقط كما هو قد يكون ظاهرا من هذا؟ فالجواب عن هذا لا، لا يقتصر على موضع الحاجة، إنما نقش النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة. أما أصل اتخاذ الخاتم فقد اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم، بل واتخذه الصحابة لما ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وكان قد لبس، وهذا كان في أول الأمر، خاتما من ذهب، فلما صعد جلس على المنبر خلع خاتمه من هذا الذهب، فخلع الصحابة خواتيمه، فهذا فيه أن اتخاذ الخاتم بالنسبة للرجل إذا كان من فضة هذا جائز، هذا جائز. يبقى بقى هو جائز ولا سنة؟ هو جائز ولا سنة؟ الذي يظهر أنه جائز فقط وليس من باب السنية، وليس من باب السنية، وإنما يباح للرجل أن يتخذ الخاتم من الفضة. لكن هنا ترد مسألة وهي مسألة الرجل إذا لبس الخاتم كيف يكون على وجه المباح إذا لبسه من غير مناسبة عرس أو كذا. أما عادة الناس في اتخاذ الخواتيم عند العرس بالنسبة للرجل فإن هذا لا يعرف في السلف. نعم هذا يعرف للنساء، فالمرأة تتزين وتأخذ صدقة من ذهب وتتزين به، أما الرجل أن يعلم أنه مثلا عند الزواج يتخذ خاتما هذا لا يعرف عند السلف، إنما يباح للرجل أن يتخذ الخاتم من فضة في كل في أي وقت في أي وقت. أما تخصيص ذلك بمناسبة الخطوبة أو مناسبة العقد فهذا لا يعرف، فضلا بقى أن يقال إذا كان يعني خاطبا فيلبس في اليد اللي كذا، وإذا كان عاقدا فليلبس في اليد الأخرى، ما أدري إذا كان خاطب يلبس في اليد هي وإذا كان عاقد يلبس في اليد هي، ما أدري أي اليدين، خاطب في اليمين وعاقد في الشمال، حتى هم خلفوا حتى يعني الأرض اليمين يعني ها هو الشمال تبع القلب يعني بيطلع العرق متصل بالقلب اي نعم، ولهذا يضعونه في الشمال وفي الاصبع اليال الايه الخنصر عشان يبقى ده ايه نعم يبقى هو ده المتصل بالقلب. نعم هذا في تشبه وضعه في الخنصر في البنصر، نعم هذا في تشبه ولبسه هذا هذا في تشبه اي نعم. يقال هذا الخاتم اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يقال هذا اخذه ابو بكر ثم اخذه عمر ثم اخذه عثمان ثم ضاع من عثمان فوقع في بئر، يقال هذا والله اعلم، الله اعلم بثبوت هذا، لكن من الخرافات التي قيلت في هذا بان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان له سر كخاتم سليمان، وما ندري اصلا مصير خاتم سليمان، وهل هذا يثبت انه كان يلبس الخاتم يعني يؤتى يعني علم ما في الدنيا وكذا بهذا؟ هذا ايضا يبدو انه من الايه من الخرافات، ولا اعلم لذلك اصلا. فيقال لما ضاع الخاتم من سليمان ذهب ملكه، ولما وقع من عثمان ايضا ذهب ملكه بتسلط الخوارج عليه. طبعا كل هذا من الخرافات، وليس هناك ايه خاتم سليمان او السر في خاتم النبي هو خاتم سليمان. لم يعدوا النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ الخاتم عن ان ينقش به كالخاتم عاد، كالخاتم الذي ينقش به، لكن لم يكن فيه لا فضيلة ولا سر ولا غير ذلك. نعم. شفنا الدبلة للنساء. نعم. لا يعني بالنسبة للدبلة للرجل لم ترد، لما يلبس الرجل الخاتم. اما بالنسبة للمرأة الاولى الا تلبس، يعني الخواتيم التي كانت معروفة، الخواتيم التي لها خصوص هي التي كانت معروفة. لكن الذي يظهر لي ان المرأة اذا تزينت باي زينة، يعني سواء كانت دبلة او كانت كذا، لا بأس ولا حرج. واما الدبلة من عادة يعني النصارى كما قلنا اذا وضعت في اصبع معين بمناسبة معينة، هذا الذي هو من عادة النصارى. اما مطلق التزين بهذا لا بأس، فان الاسلام قد اباح المرأة التزين بالذهب ولم يحدد لها نوعا ايه دون نوع على الصحيح. نعم. بل الافضل للمرأة ان تلبس الذهب مقطعا، تكثر من لبس الذهب المقطع، والمقطع اللي هو يجعل زينة على الثوب على الشعر على هذا، وان جاز لبس المحلق لما جاء عند البخاري فجعلت المرأة تلقي من قرطها ومن كذا. وايضا لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة يعني اسورتين وكذا، وشدد النبي في هذا لعدم اخراج الزكاة، تؤدين الزكاة هذا، لا لان ذهب المحلق ايه حرام. نعم. مال لا لا ده هذا عشان يختم به، بدل ما يكتب محمد رسول الله هو امي. نهي عن ايه؟ فين؟ يقول صنع النبي ختما فقال ان قد صنع ختما ونقشنا في نقش فلا ينقش عليه احد. اي نعم، يعني هذا نقش النبي فقط صلى الله عليه وسلم. تقصد هذا يعني اذا ما في احد يستعمل نقش محمد رسول الله؟ طبعا، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يرسل ويكتب، فهو ينقش باسمه، ولهذا من بعد غير هذا. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن خاتم الذهب. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن حنين مولى علي عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن يزيد بن ابي زياد عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت: اهدى النجاشي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقه فيها خاتم ذهب فيه فص حبشي، فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود وانه لمعرض عنه او ببعض اصابعه، ثم دعا بابنته أمامة بنت أبي العاص فقال: تحلي بهذا يا بني. قال: باب من جعل فص خاتمه مما يلي كفه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل فص خاتمه مما يلي كفه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما كان يجعل فصه في بطن كفه. نعم يعني يجعل الفص قبل الكف بدل ما يكون الفص خارج يكون الى الايه الى الداخل. قال باب التختم باليمين. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن امير عن ابراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال باب التختم في الابهام. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن عاصم عن ابي برده عن علي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتختم في هذه وفي هذه يعني الخنصر والابهام. قال باب الصور في البيت. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ابي طلحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا غندر عن شعبه عن علي بن مدرك عن ابي زرعه عن عبد الله بن نجي عن ابيه عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهل عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها قالت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعه ياتيه فيها فراث عليه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو بجبريل قائم على الباب فقال ما منعك ان تدخل؟ قال ان في البيت كلبا وانا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صوره. قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا عفير بن معدان قال حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن زوجها في بعض المغازي فاستأذنته أن تصور في بيتها نخلة فمنعها أو نهاها. قال باب الصور فيما يوطى. فدل هذا على انه لا يجوز استعمال الصور في البيت، وهذا يعم كل صوره سواء كانت الصوره هذه تمثالا منحوتا او كانت هذه الصوره رقما في ثوب او كانت على بساط في جدار او غير ذلك. ومما يدل على تعميم الحكم في جميع الصور حديث المروقة، حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها قد سترت سهوة لها بكرام فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فقالت استغفر الله يا رسول الله ماذا صنعت؟ قال أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة إلا إذا امتهنت هذه الصورة وديست بالأقدام أو كان الكلب الحراسة، فإذا اتخذ على وجه مشروع فالظاهر انه لا يمنع الملائكه، وان قال البعض انه يمنع الملائكه باطلاق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرخص في الشيء ثم يحصل يعني الحرمان بسببه، لكن لو اخذ على وجه غير مشروع، لو اخذ على وجه غير مشروع، والامر ليس هينا اذا اخذ على وجه غير مشروع. انظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة وقالت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، يعني جبريل وعد الرسول في ساعة يأتيه فيها فرات عليه فخرج، يعني تأخر عليه يعني فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بجبريل قائم على الباب فقال ما منعك أن تدخل؟ قال إن في البيت كلبا وإن لا ندخل بيتا في كلب ولا صورة. سبحان الله سبحان الله، شوف هذا جبريل وعلى موعد وعلى موعد ولكنه مع ذلك لا يدخل بسبب ماذا؟ بسبب الكلب. فليس الأمر سهلا وليس الأمر هينا بل الأمر شديد، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يتساهل بهذا التصوير ويجعل صورة أبيه أو صورة زوجته أو صورة كذا في عصرته يوم عرسه في البيت، هذا مما يمنع الملائكة. فجبريل إنها امتنع بسبب هذا. نعم، شوف جبريل يمتنع بسبب صورة في البيت. والذين يقولون نحن إسلاميون ونريد أن نطبق الشريعة ملأوا بيوت المسلمين بالصور وبجميع المساحات، في صورة توضع في الجيب، وفي صورة توضع على الحائط، وفي صورة تجعل على العمارة، وفي صورة تجعل في الورقة، وفي صورة في المساجد، وملئت المساجد والبيوت والشوارع والطرقات بالصور. نعم، وجبريل عليه السلام لا يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لما فيه من صور. الحديث الأخير طبعا ظاهره فيه غرابة، وهو قول المرأة لما قالت فاستأذنت أن تصور في بيتها نخلة فمنعها أو نهاها. طبعا معلوم أن التصوير المنهي عنه ما كان من ذوات الأرواح، والنخل ليس فيها هذا، فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف ولا صح. وإنما الصحيح ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس إنه لا بأس بما إيه؟ بما لا روح فيه. نعم، ويحتمل أن يكون النبي إنما نهاها لعدم الفائدة، يعني لا تكلفي نفسها فيه، لعدم الفائدة وليس للتحريم، لعدم الفائدة. تفعل هذا وتضعين نخلة وكذا ما في فائدة. نعم ما يجوز ولو كانت رقما في ثوب، ما يجوز هذا. والنووي رحمه الله صحيح مسلم بوب على هذا، سواء كان نقشا في عملة أو رقما في ثوب، ولا ينبغي الإنسان أنه يشتري الملابس التي فيها تصاوير، لا ينبغي. نعم، أما التصوير الذي ليس لا حقيقة في الواقع زي ملابس الأطفال فيها بعض الصور ما لها حقيقة أصلا، ما لها مثيل، ما لها مماثل. نعم، الذي يظهر والله أعلم من هذا لا يدخل في الناس. نعم، لا تبطل الصلاة، الثوب الذي فيه تصوير لا تبطل الصلاة. والبخاري بوب على هذا، باب الصلاة في الثوب الذي فيه التصاوير. نعم، بوب على هذا وظاهره صحة الصلاة، وإن كان الحديث الذي استدل به ليس يعني صراحا في هذا، فهو حديث أبي جهل لما قال فما زالت تصاويره تعرض علي، وهي يعني خميصة لها أعلام، فليس فيها التصوير التي هي من ذوات الأرواح، ولكن عموما هو كان مذوب بالعموم هذا. نعم، كل مباح في اليمين ورد في الشمال، ورد في الشمال. كيف يعني؟ انت شيخ عبد الجليل في اشي سيدنا الله الكريم لما نعدي ثلاث ابواب بتسأل؟ لا بس خلاص توقفنا، في استشكال توقفنا يعني ان هو ايه نهانا النبي عن تخطف هذه، وهذه يعني خمسة والابهام، ما ان هو يقول باب تخطف الابهام يعني ظاهره التعارض. في رواية عند مسلم قال كان خاتم النبي في هذه واشار الى الخنصر من يد اليسرى، واحتمل انه نهى عن الجمع بين الخاتمين او كان العلي رضي الله عنه الا فنهى فنهي بسببه، فنهي بسببه، وقيل هذا شاذ. نعم، قال رحمه الله باب الصور فيما يوطى. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن اسامه بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت سترت سهوه لي تعني الداخل بستر فيه تصاوير، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هتك فجعلت منه منبوذتين، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على إحداهما. قال باب المياثر الحم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن الميثرة يعني الحمراء. قال باب ركوب النمور. نعم، الميثرة هي وطاء محشو، هذا يجعل فوق البعير. نعم، و قد حملها على الحمراء كما جاء التصريح في هذا، وكأن هذا من عادة المترفين، فذا يكون الميثرة الحمراء لأنها من عادة المترفين. نعم، يبقى نحن نبي عن خاتم الذهب وعن الميثرة الحرام لأن هذا قد يكون من عادة المتكبرين ومن عادة المترفين. نعم، فإذا اتخذت على غير هذا اللون الذي يظهر أنها جائزة، إذا اتخذت لغير هذا اللون، وكأن هذا اللون يعني كان معروف عندهم أن هذا من شأن المتكبرين وأن ما يأخذه أو ما يفعله إلا المتكبر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهؤلاء المتكبرين. نعم. قال رحمه الله باب ركوب النمور. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حواب قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني عياش بن عباس الحميري عن أبي حسين الحجري الهيثم عن عامر الحجري قال سمعت أبا ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور. المراد بركوب النمور ليس أنك تركب النمر، فهذا النمر ما يركب وإنما جلودها بعد الدباغ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب جلودها يعني أن تضع على الرحل مثل هذا وتركب عليه، فإن هذا أيضا من عادة المتكبرين، هذا من عادة المتكبرين أنهم يتخذون هذا الجد بعد دباغه، فيكون النهي أيضا عن مشابهة هؤلاء المتكبرين. وعليه فينبغي أن يبنى أمر المسلم على التواضع. طيب، نكون بهذا قد انتهينا من كتاب اللباس من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى. طبعا احنا خدنا كتاب الادب، صح؟ خدنا كتاب الادب وخدنا كتاب الدعاء وكتاب الفتن، صح؟ يعني طبعا من الاخير كده عن نهضين بالترتيب، والزهد اخدناه برضه، صح ولا ايه؟ اخدنا الزهد ايضا ولا ما اخدنا؟ اظن اخدنا الضمس. اكيد. طيب، يبقى الزود اخذناه واخذنا الفتن، ليس كذلك؟ واخذنا تعبير رؤية، اخذنا. طيب، وخدنا الدعاء اخذنا، والادب واللباس بحنا كده وشيل بالترتيب من الخلف، والطب كمان ما شاء الله عقبال ما نخلص، والاشربة اخذناها. لا اظن من هنا ما اخذناها الأشربة. احنا بناخد الأشربة بس بتالي في كتاب آخر. طب خلاص، يبقى ناخد الأشربة، يبقى نقف عند الأشربة. تصح إذا كانت مدبوغة، إذا كانت مدبوغة فتصح. نعم من باب أولى، إذا نهي عن ركوبها يبقى من باب أيضا هذا قبيح. نعم إذا نهي عن الركوب عليها فمن باب أولى لبسها. نعم نعم ماذا هذا لو قبل الدباغ، لو قبل الدباغ فالشعر نجس، أما بعد الدباغ فالصواب أنه يترك كل شيء. هذا قول، هذا قول، لكن الصواب يقبل. نعم إلا الكلب والخنزير. هذا سائل يسأل من البحيرة يقول أحسن الله عليكم، ما هو الراجح في من أفطر في نهار رمضان متعمدا؟ وقد قرأت كلام الشيخ الإسلام وهو لا يقضي الصلاة ولا الصيام بلا عذر ولا تصح منه. يعني يقول السائل أنه قرأ كلام الشيخ الإسلام فإنه لا يقبل منه الصلاة إذا تركها بلا عذر، وكذلك الصيام إذا تركه بلا عذر. أما الصلاة إذا تركت بلا عذر ففيها خلاف، وشيخ الإسلام وكذلك ابن حزم وغيرهما من أهل العلم لا يرى قضاء الصلاة إذا فاتت عمدا، إذا تركها عمدا لا يرى قضاءها، بل عليه الاستغفار والتوبة والإكثار من النوافل، لأن الصلاة قد وقت لها الميقات المعلوم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فكما لا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. أما الصيام فلا دليل على ذلك. نعم يأثم بتركه للصيام لكن يجوز القضاء بعد ذلك، وقد ورد القضاء بعد رمضان، ورد القضاء بعد رمضان، والقول بعذر وبدون عذر إن كان العذر لا يأثم، أما مع العذر يأثم. لكن مسألة القضاء والتفريق بين ما له عذر وما ليس له عذر هذا لا دليل على ذلك. فالصواب أن من أفطر في نهار رمضان متعمدا فإنه آثم وعليه الاستغفار وقضاء هذا اليوم. من الإسكندرية بتقول لقد رأيت المأربي هذا في رؤيا أنه في مناظرة وحجه خصمه، يعني خصم حجه، فقام المأربي وما فعل إلا أن أخذ غطرته وألقاها وانصرف. نعم ولا حجة لو حيث مضر، وليس لو حجة هذا الرجل ما عنده حجة، هذا الرجل يجيد كل شيء، يجيد كل شيء إلا العلم، إلا العلم فقط، ويجيد كل شيء إلا العلم، وإلا أن يكون له حجة في هذا. نعم يقول بعض الإخوة يتكلم في العذر بالجهل ولا يحسن إلا ذلك، وليس عنده علم لا بالعقيدة ولا الفقه، لم يتعلم عادي شيخ ولا يحسن غيره، مستحيل أنه يحسن الكلام في العذر بالجهل أو عدم. إذا لم يكن عنده علم لا بالعقيدة ولا بغيره كيف لا يحسن الكلام إلا في العذر بالجهل؟ أكيد ما يحسن الكلام، لكن في البعض يحفظ بعض الكلام ولا يعمى فيه ولا ضابطه، ولكن يقلد، وغالب هؤلاء ما يأخذون ذلك عصبية، يعني مال إلى قول مثلا أو له صاحب أو له كذا وتبناه، وبعض الناس يخالفه فصارت المسألة تحدي، فيبدأ يجمع ويجيب ويتحدى وهو جاهل أصلا، فهذا حتى لا يحسن المسألة. ولو قلنا له ما محل الجهل في باب توافر الشروط وانتفاء الموانع ما عرف ما حده وما موقعه وهذا أصلا ما مظن بحثه، وبدنا ندرس الجهل كمانع من الموانع، هذا ما مظن بحثه، نبحث فيه في النحو ولا نبحث في السيرة، ما يدري تبحث في النحو ولا في السيرة ولا في أي علم من العلوم، هو فقط يرى العذر، لا يرى العذر مثلا أو يرى العذر ويتكلم فيه بلا علم. والواجب على طلب العلم أن هو ينأى بنفسه عن هذا، خصوصا مثل هذه المسائل من المسائل الخطيرة، فقد يكفر المسلم بلا بينة، أو قد يحكم لمن أتى بناقض من النواقض التي توافر فيها شروط تعيين المعين بالكفر فيجعله أيضا مسلما. فهذه المسائل ما يتكلم فيها إلا من حضرها وعرفها، لأن هذه المسائل خطيرة، مسائل التكفير أخطر حكم، ده الخلاصة، ده ما يقوله إلا الراسخون، زي مثلا في باب الحديث يتكلم في العلل وجمع الطرق، هذا من هذا الذي وصل ردة معينة مش أي أحد. نعم. ما حكم تعليق صور بالرسومات المتحركة مثل ميكي ماوس والصورة هي مخالفة للطبيعة، هل تأخذ حكم الصور؟ الذي يظهر لنا أن الصورة إذا كانت تحاكي شيئا واقعيا، تحاكي صورة واقعية، هذه حرام. أما إذا كانت لا تحاكي إنما هي افتراضات فهذه ليست تأخذ الحكم. من أمريكا تسأل تقول فاتني سنين ولم أصوم أيام القضاء في رمضان، هل لازم أصوم كل السنين التي مرت؟ يعني فاتها سنون كثيرة، ماذا تصنع الآن؟ نقول لهذه الأخت إذا كنت تاركة للصلاة والصيام وكل هذا، يعني ما كنت تصلين ولا تصومين ولا أي شيء، فليس عليك قضاء لا صلاة ولا صوم. أما إذا كنت تصلين وقد فاتتك فاتت الصيام وأنت تعلمين وجوبه، فعليك قضاء ذلك. يبقى إذا لك حالتان، الحالة الأولى إذا كنت تاركة للصلاة مع الصيام، إذا كنت تاركة يبقى لا قضاء على الصيام. ليه؟ لأن تارك الصلاة كلية كافر على الصحيح، والكافر ما يقضي ما فات. الحالة الثانية إذا كنت تصلين فعليك إذن قضاء الصيام، عليك قضاء الصيام. نعم. رجل أهدته أمه ميدالية ذهب لمفتاح سيارته، فهل يجوز استعمالها؟ لا طبعا، يبيع هذه الميدالية ويشتري بثمنها شيئا نافعا، ولا يجوز هذا. امرأة يتكرر ولا الأقلام من ذهب ولا النظارات من ذهب ولا الساعات من ذهب، امرأة يتكرر عليها دم الحيض يومين وينقطع ثم يعود، فما الذي عليه؟ يعني هذا مستمر على طول؟ يعني ينزل دم الحيض يومين ثم ينقطع وتعود يومين، طب ينقطع قد ايه؟ وترى هذا كم مرة؟ هذا يحتاج يعني صاحب السؤال لو يفسر لنا شوي. يعني يومين وبعدين ينقطع قد ايه؟ خلاص، اذا وجد دم الحيض امتنعت، واذا وجد الطهري صلت، لان الحكم معلق على وجود الدم وعدمه، وجود الدم وعدمه على الصحيح. لا طالما ان هي بينقطع خلاص، انما الكلام ده لو بقي مستمرا حتى تجاوز 20 يوم، تجاوز كذا، نعم هذا يكون استحاض، انما بيجي وينقطع ويجي وينقطع خلاص، كل مرات الدم فهي حائض، واذا رأت الطهر فهي طاهرة. هل يجوز أن يقول مسلم الحمد لله حمدا لا يوافي نعمه؟ الحمد لله حمدا لا يوافي نعمه. الحمد لله حمدا كثيرا، هذه عبارة لا تعرف يعني فيما أعلم حمدا لا يوافي نعمه، أنت في معرض الثناء ومعرض يعني الذكر. قل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، قل الحمد لله زينة عرشك ومداد كلماتك، لكن ما تقول الحمد لله حمدا لا يوافي نعمك. أنت تخبر عن نفسك تقول مثلا حمدنا لله عز وجل حمد لا يوافي نعم الله سبحانه وتعالى، يمكن أن تقول، لكن حينما تكون في معرض ثناء وذكر فقل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت وشئت بعد، الحمد لله زينة عرشك ومداد كلماتك. نعم. هل يجوز بيع الملح بالأجل؟ نعم، لا إشكال في ذلك، بيع الملح بالأجل إذا كان بالمال يعني لا إشكال في ذلك، لأن هنا اختلف الجنسان والعلتان، فالملح غير المال، اختلف هذا جنس وهذا جنس، والملح علته الطعم والمال علته الثمنية فلا بأس. أما إذا كان بيع الملح بالأرز كما هو عادة بعض الناس فإن ذلك لا يجوز. ليه؟ لأن الجنس والاختلف لكن العلة واحدة، وإذا اختلف الجنس والعلة واحدة لازم أن يكون التقابض في المجلس، لكن لا بأس بالتفاضل، لا بأس بالتفاضل، الكيل من الملح، الكيل من الأرز بكيلين من الملح لا بأس. طيب، هل يجوز قص الأظفار وحلق الشعر قبل الغسل لمن عليه جنابة؟ يجوز يعني يجوز في أي وقت، لكن إذا كان هيقول كل ما يكون علي جنابة أقص الأظفار وأحلق الشعر لا فرق، أو يكون قصده إنه لو هو جنب لو قص الأظفار يبقى كده قص شيئا كان ينبغي أن يغسله وحلق شيئا كان ينبغي أن يغسله، لا هذا ليس صحيح، يعني ليس صحيح، يعني ليس صحيح لزوم ذلك، لزوم ايه ذلك، ولكن يقص الشعر يحلق الشعر يقلل من الأظفار يحلق العانة ينطف الإبط يأخذ من الشارب قبل الغسل ولا شيء. ليه؟ لأن الحدث ليس متعلقا، ليس وصفا حسيا، إنما الحدث وصف معنوي، يعني مش الشعر اللي جنب والإيد جنب والجنابة دي حسية بحيث إذا قلم الواحد الأظفار يبقى أبعد شيء كان ينبغي أن يغسله، لا، إنما ده وصف معنوي، وصف معنوي، وصف معنوي يقوم بالإنسان يوجب الغسل، هذا الحدث، الحدث الأكبر أو الأصغر ده وصف معنوي وليس حسيا، فلا يضرك هذا، لا يضرك هذا، ومن أجل ذلك يمسك الجنب أي شيء يعمل أي شيء كذا يجلس مع أي أحد. ولهذا لما قال أبو هريرة كما جاء الصحيح كرهت أن أجلسك على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا يجلس، أو يقولك تحت كل شعرة مش عارف إيه، أو لا يأكل ولا يشرب، كل هذا من المبالغات، الحدث وصف معنوي وليس حسيا. طيب آخر سؤال، حكم الصور التي توضع في جهاز الحاسوب أو في المواقع وصفحات الانترنت، الصور حرام، وضعت في اي شيء هي حرام، لكن الفيديو اختلف علماءنا فيه، علماؤنا فيه، والذي يترجح انه لا شيء فيه ان شاء الله، الفيديو ما في شيء، الفيديو زي صورته زي صوت القرآن على المسجل، ما له جرم ولا شيء، ولا يحبس على اشتريط كالكاميرا، إنما تضعه يخرج لك صورة، تتركه يعود، هو صورة، اسمه صورة، ما نقول ليس اسمه صورة، هو اسمه صورة إذا خرج يعني، لكن ليست الصورة المنهية عنها لأنه ليس فيها مضاهاة، ليس فيها مضاهاة، لأن الصورة فيها مضاهاة حتى الصورة تثبت، إنما الفيديو زي المرآة وزي صوت المسجل. إذا قلنا إن الشريط هذا بتاع الفيديو اللي هو زي المسجل بتاع شريط القرآن وخباك أو الاسطوانة أو أي شيء، أي اسطوانة تقطب بتطلع صوت بتطلع كذا، هل اسطوانة القرآن المسجل غير القرآن هل حكم حكم المصحف لكونها إذا وضعت خارج صوت؟ لا، مع أنه هو صوت واللي بتسمع القرآن، لكن ليس له حكم القرآن فيما يتجنب كذا. أيضا تسمع صورة، مش هنقول إن هي ليست صورة، لأن البعض يقول أليست صورة، بلى هي صورة ولكن ليست الصورة من يعني، وصورة الشجرة ما هي صورة، فلو قلت بالعموم آيات صورة الشجرة والشمس والقمر ما هي صورة، بس ليست صورة من يعني، لأن ليست هي صورة المضاهاة. المضاهاة، نعم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.